بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في باب المرفوعات: والمبتدأ والخبر نحو زيد قائم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم من المرفوعات الفاعل، وقلنا إن الفاعل مرفوع وقد يكون مجروراً لفظاً، مرفوع محلاً إذا أضيف المصدر إلى فاعله، أو دخل على الفاعل حرف جر زائد. الثاني نائب الفاعل، و نائب الفاعل أربعة أنواع: المفعول به، وهذا هو الأصل وهو الكثير، كمثال المؤلف: ضرب زيد، فتقول ضرب فعل ماض مبني للمجهول، أو تقول فعل ماض لم يسمى فاعله، هذا أحسن. زيد نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. النوع الثاني أن يكون نائب الفاعل مصدرا، كأن تقول قرئ قراءة مجودة، فقرئ فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، قراءة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، مجودة صفة لنائب الفاعل مرفوعة بالضمة الظاهرة. النوع الثالث أن يكون نائب الفاعل ظرفاً، كأن تقول مثلاً صيم رمضان، الأصل صام المسلمون رمضان، فلما حذف الفاعل المسلمون أنيب الظرف، الظرف مناب أو مناب، أنيب الظرف مناب الفاعل، صيم رمضان، فصيم فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، ورمضان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. النوع الرابع الجار والمجرور، كأن تقول جلس في الحديقة، جلس فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، في الحديقة جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل، وهذا أحسن الآراء في إعراب نائب الفاعل إذا كان جارا ومجرورا، أن تقول جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. النوع الثالث من المرفوعات المبتدأ، والرابع الخبر. أما المبتدأ فهو قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر. أما المبتدأ الذي له خبر فهو الاسم المجرد عن العوامل الأصلية، فإذا قلت مثلا خالد حاضر، فخالد مبتدأ وقد تجرد عن العوامل الأصلية، يعني ما دخل عليه حرف جر مثلا، ما دخلت عليه إن مثلا. لكن لو قلت مثلا في الدار خالد، في الدار خالد، ما تقول الدار هنا مبتدأ. لماذا؟ لأنها دخل عليها حرف جر أصلي. ولهذا يشكل على بعض الطلاب فيقعون في الخطأ، فيظن أن الكلمة الأولى في الجملة هي المبتدأ. لا، ما يلزم من الجملة الكلمة الأولى في الكلمة الأولى في الجملة هي المبتدأ، ما يلزم. إن كانت الكلمة الأولى متجردة من العوامل الأصلية فيه مبتدأ، إن كان فيها عامل أصلي، يعني عامل يعني لفظ عمل بها، ما تكون مبتدأ. إذن هنا في الدار خالد، الآن في الدار جار ومجرور خبر مقدم، وخالد هو المبتدأ، لأن خالد الآن ما في عامل لفظي، ما في عامل أصلي. إذن المبتدأ لا بد أن يتجرد من العوامل الأصلية، وإنما قلنا الأصلية للاحتراز من العوامل الزائدة أو شبه الزائدة. فمثلا إذا نظرت إلى قول الله تعالى هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، فخالق هنا مبتدأ. طيب كيف تقول مبتدأ وقبله من؟ والدار ما قلت إنه مبتدأ لأن قبلها في، إيش الفرق؟ نقول في الدار هذا حرف جر أصلي، إذا ما يصلح يدخل على المبتدأ. لكن من هذا حرف جر زايد، وحرف الجر الزايد يجوز يدخل على المبتدأ، خذوها قاعدة، المبتدأ يجوز أنه يدخل عليه حرف جر زايد، يجوز. طبعا في القرآن ما يقال زايد، يقال مثلا صلة مثلا أو تأكيد، والعلماء لهم كلام في المسألة، وقد تكلمت هنا على موضوع الزائد في القرآن في كتاب طبع أخيرا اسمه الإعراب عن نظم قواعد الإعراب، الإعراب عن نظم قواعد الإعراب، تكلمت أنا في آخر الكتاب عن موضوع الزائد في القرآن وهل يقال زائد أو ما يقال زائد. المهم إن كلمة خالد في الآية الكريمة مبتدأ، فتقول هل حرف استفهام، ومن حرف جر زائد، أو تقول في القرآن صلة، خالق مبتدأ مرفوع اللفظ مجرور اللفظ، انتبه مجرور اللفظ مرفوع محلا، هذا إعراب اختصار مختصر. إذا أردت الإعراب الكامل اللي أعطيتكم أمس تقول إيش؟ مبتدأ مرفوع، نعم، علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، حركة حرف الجر الزائد. فاتضح لنا بهذا أن المبتدأ لا يدخل عليه حرف جر أصلي، أما حرف الجر الزائد فإنه يدخل على المبتدأ، ومثله حرف الجر الشبيه بالزائد مثل ربا. فلو قلت مثلا ربا رجل قادم مثلا، فإن رجل هنا مبتدأ ولو دخلت عليها ربا، لأن حرف جر شبيه بالزائد. وسيأتي إن شاء الله كما وعدتكم في الدرس الماضي الكلام على حرف الجر الأصلي والزائد والشبيه بالزائد. هذا النوع الأول من أنواع المبتدأ، المبتدأ الذي له خبر. النوع الثاني المبتدأ الذي ما له خبر ولكن له مرفوع سد مسد الخبر، وهذا النوع يكون المبتدأ اسم فاعل أو اسم مفعول مسبوق بنفي أو استفهام. فلو قلت مثلا أحاضر خالد، فأنا عندي حاضر مبتدأ، مبتدأ، لكن خالد ما هو خبر، ما هو خبر، لأنه مر علينا أن اسم الفاعل يرفع الفاعل واسم المفعول إيش يرفع نائب الفاعل كما مر بدرس الأمس. فعلى هذا تقول حاضر مبتدأ وخالد فاعل سد مسد الخبر. إذن أنا عندي مبتدأ ما له خبر، له اسم مرفوع سد مسد الخبر. لو قلت مثلا أمضروب زيد، فمضروب مبتدأ وزيد نائب فاعل سد مسد الخبر. هذا ما يتعلق بالمبتدأ. طيب، أما الخبر فهو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ غير وصف، وإنما قلنا غير وصف لأن اسم الفاعل وصف يسمى وصف، واسم المفعول وصف. وانت عرفت الآن أنه إذا كان المبتدأ اسم فاعل ما في خبر، وإذا كان المبتدأ اسم مفعول ما في خبر، ولهذا نقول أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، غير الوصف المذكور، لأنه الآن الوصف المذكور اللي تمم الفائدة معه مبتدأ، اللي تمم الفائدة معه خبر أو فاعل أو نائب فاعل، ها؟ نعم، فاعل أو نائب فاعل. ولهذا نقول إن الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ غير الوصف، لأنه إذا كان المبتدأ وصفا فاللي بعده ما هو خبر، فاعل أو نائب فاعل سد ما سد الخبر. طيب، أحسن الله إليكم. واسم كان وأخواتها، وهي أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما دام وما زال وما انفك وما فتئ وما برح، نحو كان زيد قائما. هذا النوع الخامس من الأسماء المرفوعة، وهو اسم كان وأخواتها. وإنما قالوا اسم كان، ما قالوا اسم ليس وأخواتها ولا اسم صار وأخواتها، لأن كان هي أم الباب. والسبب في كونها أم الباب، والسبب في كونها أم الباب أنها انفردت بأحكام ليست لأخواتها، انفردت بأحكام ليست لأخواتها، ولهذا قالوا كان وأخواتها. فهذه الأفعال التي ذكر المؤلف وهي 13 فعلا ترفع الاسم وتنصب الخبر، إذن اسمها من قبيل المرفوعات، وخبرها كما سيأتي إن شاء الله من قبيل المنصوبات، من قبيل المنصوبات. طيب، فإذا قلت مثلا مثال المؤلف كان زيد قائما، فتقول كان فعل ماض ناسخ، ومعنى ناسخ يعني يغير ويزيل، لأن النسخ في اللغة معناه الإزالة والتغيير. يقال نسخت الشمس الظل، يعني أزالته وحلت محله، صار شمس ما في ظل. فالأفعال ذي تسمى الأفعال الناسخة، لأن تدخل على المبتدأ، فبدل ما هو مرفوع على أنه مبتدأ يصير مرفوع على أنه اسمها، والخبر بدل ما هو مرفوع في الأصل سيكون الآن منصوبا. إذا صار له تأثير على المبتدأ وصار له تأثير على الخبر، فغيرت حكم المبتدأ وغيرت حكم الخبر، فلهذا سميت بالأفعال الناسخة. ولهذا أنت في الإعراب تقول كان فعل ماض ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر، هذا الإعراب الكامل. زيد اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقائما خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه الأفعال يا إخوان 13 ثلاثة أقسام، وسنأخذ هذه الأقسام الثلاثة من كلام المؤلف فلاحظ قال كان، يمكن تعيده، أحسن الله عليكم، قال واسم كان وأخواتها وهي أمسى، كان وأمسى وأصبح وأصبح وأضحى وأضحى وظل وظل وبات وبات وصار وصار وليس وليس. هذه الثمانية تعمل بدون شرط ولا قيد، لأن المؤلف ذكرها ولم يذكر قبلها شيئا، وإذا أردت الاختصار تقول الذي يعمل بدون شرط ولا قيد هو كان وليس وما بينهما، أو لا، كان وليس وما بينهما. طيب، لاحظ الآن أخذنا ثمانية، كم بقي؟ بقي خمسة. شف الآن المؤلف أبو حيان كيف سيأتي بالخمسة هذه. قال وما دام، لحظة، وما دام هذا قسم مستقل بنفسه اللي هو القسم الثاني، وهو دام. المؤلف ما قال ودام، قال وما دام، إشارة إلى أن دام لا تعمل إلا بشرط أن تسبق بما المصدرية الظرفية، لماذا مصدرية؟ لأنها تقدر بالمصدر. ولماذا ظرفية؟ لأنها ستقدر بالظرف وهو كلمة مدة. فنحن مثلنا لكان وانتهينا، وباقي الأفعال اللي بدون شرط أمثلتها واضحة. دام تقول لشخص مثلا لا أصحبك ما دمت منحرفا، فتقول لا نافية، وأصحب فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف مفعول به، ما مصدرية ظرفية، هكذا يقال في إعرابها، مصدرية ظرفية. ما دمت، دام فعل ماض ناقص أو ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر، والتاء اسم دام، اسم دام منحرفا خبر دام منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن دام لا تعمل إلا بشرط أن تسبق بماء المصدرية الظرفية. والتقدير لا أصحبك مدة دوامك منحرفة، مدة دوامك منحرفة. من أين أتينا بكلمة مدة؟ لأن ما ظرفية. ومن أين أتينا بالمصدر دوام؟ لأن ما مصدرية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو الأربعة الباقية التي قال عنها المؤلف، قال: وما زال وما انفك وما فتئ وما برح. لاحظ الأفعال الأربعة كلها مسبوقة بماء، ولكن ماء هذه غير ماء السابقة. ماء السابقة مصدرية ظرفية، وماء هذه هي ماء النافية. إذن الأفعال الأربعة لا تعمل عمل كان، لا تعمل عمل كان إلا إذا تقدمت عليها ماء النافية، أو لا النافية مثلا، أو لا الناهية. إذن تسبق بنفي أو نهي، هذا شرط عملها. فإذا قلت مثلا: ما زال المطر هاطلا، ما زال المطر هاطلا، فما نافية، وزال فعل ماض ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر، والمطر اسم زال مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهاطلا خبر زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا ما يتعلق بكانا وأخواتها على سبيل الإيجاز والاختصار. نعم. أحسن الله إليكم. ومن ذلك أفعال المقاربة. قول ومن ذلك يعني ومن الأسماء المرفوعة، ومن الأسماء المرفوعة. طيب، لماذا ما أعطاها رقما مستقلا؟ يعني لماذا ما نقول إن الأفعال، إن أفعال المقاربة إنها هي القسم السادس؟ لماذا؟ قال لك: لأن أفعال المقاربة تعمل عمل كان، فكأنها فرع عنها. ولعلكم تذكرون قلت لكم في الدرس الماضي أمس إن المؤلف قال المرفوعات تسعة، وهي في الواقع 11، وهي في الواقع 11. فإذا قلنا الآن إن أفعال المقاربة هي القسم السادس ستزيد عندنا الأقسام، لكن المؤلف ما أعطاها رقما مستقلا لأنها تعمل عمل كان، فكأنها فرع عنها، كأنها فرع عنها. وقوله أفعال المقاربة، ما هي كلها أفعال مقاربة، ولكن النحويين جرت عادتهم في هذا الباب أنهم يقولون باب أفعال المقاربة من باب التغليب، وإلا فهي ثلاثة أنواع: أفعال المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك، وإنما سميت بأفعال المقاربة لأنها تدل على قرب وقوع الخبر، فإذا قلت مثلا كاد زيد يأتي، يعني معنى إيش كاد زيد يأتي؟ يعني قرب مجيء زيد، هذا معنى أفعال المقاربة. الثاني تسمى أفعال الرجاء لأنها تدل على الرجاء، يعني على رجاء وقوع الخبر. فإذا قلت مثلا عسى المريض أن يبرأ، عسى المريض أن يبرأ، إيش المعنى؟ رجاء بر المريض أو تمني بر المريض. القسم الثالث أفعال الشروع، وهي التي تدل على الشروع والبدء في الخبر. فإذا قلت مثلا شرع الخطيب يتكلم، ما معنى المثال؟ يعني بدأ الخطيب يتكلم، بدل ما هو جالس بدأ الآن يتكلم، هذه أفعال الشروع. وأفعال هذا الباب كثيرة، أوصلها النحويون إلى 40 فعلا، والكثرة إنما جاءت من جهة أفعال الشروع لأنها هي المتسعة. أما أفعال المقاربة فيه ثلاثة، وأفعال الرجاء ثلاثة، إذن الزيادة هذه إنما دخلت علينا من باب أفعال الشروع. هذه الأفعال بأقسامها الثلاثة كما قلت قبل قليل تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ على أنه اسمها، وتنصب الخبر على أنه خبرها. لكن هذه الأفعال لها شرط، لها شرط، وهو أن يكون خبرها جملة، جملة فعلية، فعلها مضارع. شوف ثلاثة شروط: أن يكون الخبر جملة، المفرد ما ينفع يكون خبر هنا، فلا يصح مثلا أن تقول عسى المريض بارئا، بارئا مفرد، هذا ما ينفع. والشرط الثاني أن الجملة دي ما يصح تكون جملة اسمية، بل لا بد أن تكون جملة فعلية. والثالث لا بد أن يكون الفعل مضارعا، الفعل الماضي ما يصلح. ولهذا تلاحظون في المثال الذي قلنا أخيرا عسى المريض أن يبرأ، أن يبرأ. ثم أيضا أمر آخر رابع أن هذا الفعل يتصل بأن المصدرية في غير أفعال الشروع، في غير أفعال الشروع. فإذا قلت مثلا شرع الخطيب يتكلم، تقول شرع فعل ماض، ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر، الخطيب اسم شرع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، يتكلم فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الخطيب، على الخطيب، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر شرع، في محل نصب خبر شرع. غير أفعال الشروع يتصل الفعل المضارع بأن المصدرية، أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون كثيرا، وأحيانا يكون قليلا، ولا ندخل في التفاصيل هذه. لكن خذ المثال عسى المريض أن يبرأ، فتقول عسى فعل ماض يرفع الاسم وينصب الخبر، المريض اسم عسى مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. أن حرف مصدري ونصب، يبرأ فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على المريض. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر عسى، في تأويل مصدر خبر عسى. إذا لاحظتم الآن أن يبرأ إن الخبر جملة، جملة وفعلية، والفعل مضارع واقترن بأن المصدرية. وحبذا لو أن هناك، لو أن هناك متسعا من الوقت فصل بعض الجزئيات، لكني أنا فوجئت بالأمس أنه ما عندنا إلا 5 دروس، لأن الخميس ما في درس، وأنا في الأعوام الماضية متعود على أنه الخميس في درس، فأنا مقسم الكتاب على 6 دروس، ففوجئت أمس أن الخميس ما في درس، فمعنى هذا أنه سنضغط الباقي، بدل ما هو في 4 أيام ومنها اليوم سيكون إن شاء الله في 3 أيام، فلعلكم إن شاء الله تحملون وتعذرون، تحملون وتعذرون أيضا. طيب اقرأ شيخ. عيد أفعال المقاربة يا شيخ. اسردها. قال: أفعال المقاربة وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ وانبرى وهلهل. هنا إلى هنا إلى وهلهل، هذه كل أفعال الشروع. ثم قال: وكاد وكرب وأوشك. وأوشك الثلاثة هذه أفعال المقاربة. وعسى وخلولق وحرى، هذه كل أفعال الرجاء، أفعال الرجاء. وكون عسى للرجاء واضح هذا في ألسنتنا، لكن خلولق، لو تقول خلولق المريض أن يبرأ، هو معنى عسى المريض أن يبرأ، ها؟ وعسى وحرى وخلولق وحرى أيضا كذلك تفيد الرجاء، لكن لا نستسيغها نحن، يعني استعمالنا إياه نجد أنه ما هو واضح أنه للرجاء، لكن هي في الحقيقة للرجاء، لكن أوضح استعمال للرجاء هو عسى. أما بالنسبة لهلهلة، هلهلة هذه اختلفت فيها كلمة النحويين، فبعضهم يعتبرها من أفعال الشروع، فيقول مثلا هلهل الخطيب يتكلم، يعني شرح، وبعضهم يعتبرها من أفعال المقاربة. فإذا قلت مثلا هلهل الخطيب يتكلم، كأنك قلت قارب، قارب الخطيب أنه يبدأ في الكلام، فبعضهم يعتبرها من أفعال المقاربة وبعضهم يعتبرها من أفعال الشروع، والخطب في هذا سهل. يقول وطئنا، الشاعر يقول وطئنا ديار المعتدين فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. وطئنا ديار المعتدين فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. فهنا يحتمل أن الشاعر يريد أنها من أفعال الشروع، ويحتمل أنه يريد أنها من أفعال المقاربة. وأبو حيان، هل نقول أنها من أفعال المقاربة ولا من أفعال الشروع؟ ها؟ يحتمل، لأنه جعلها هي الأخيرة، لو كان وسطه مع أفعال الشروع كان نقول خلاص من أفعال الشروع، لكن إيش اللي بعد هلهلة؟ كاد، كاد، كاد. إذن محتمل أنه يريد أنه من أفعال المقاربة باعتبار ما بعدها، ويحتمل أنه يريد أنه من أفعال الشروع باعتبار ما قبلها. وأظن أن الشارح، إن لم أكن نسيت، الشارح العاتكي الظاهر أنه اعتبرها من أفعال الشروع. نعم. أحسن الله إليكم. واسم ما في لغة الحجازيين نحو ما زيد قائمة. نعم، واسم ما في لغة الحجازيين، هذه أيضا ما أعطاها المؤلف رقما. لماذا؟ لأن ما تعمل عمل كان، تعمل عمل كان، ولهذا ما أعطاها رقما. لماذا قال في لغة الحجازيين؟ لأن ما لا ترفع الاسم وتنصب الخبر إلا في لغة الحجازيين اللي هم أهل الحجاز، مكة والمدينة. أما بنو تميم فإنهم يهملون ما، فما بعد ما عندهم مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. فالتميميون يقولون ما زيد قائم، فتقول ما نافية مهملة، وزيد مبتدأ مرفوع وقائم خبر مرفوع. أما الحجازيون يقولون ما زيد قائما، واضح؟ قائمة، فيقولون ما نافية تعمل عمل ليس، أو تعمل عمل كان، لكن جرت العادة أنه يقال تعمل عمل ليس، لأن مثل ليس نافية تفيد النفي، وزيد اسمها مرفوع، وقائما خبرها منصوب. وبلغة الحجازيين نزل القرآن، قال الله تعالى في سورة يوسف ما هذا بشرا. فلما جاءت كلمة بشرا منصوبة عرفنا أن ما عملت، فرفعت الاسم اللي اسم الإشارة في المحل، ونصبت الخبر وهو بشرا. والآية الثانية في سورة المجادلة ما هن أمهاتهم، فلما قال أمهاتي أخذنا نحن في الدرس الماضي إن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، ينصب، إذن أمهات خبر ما منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، ما هن أمهاتي هم أمهاتي. هذه ماء الحجازية، إذن اسمها من مرفوعات الأسماء. طيب، نعم. أحسن الله إليكم. واسم لا نحو لا رجل قائما. واسم لا، لا رجل قائما، المراد بلا هنا يا إخوان العامل عمل ليس، لأن لا في اللغة نوعان، عاملة عمل ليس، وعاملة عمل إن. العامل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، والعامل عمل إن بالعكس تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن بالنسبة للا العامل عمل ليس، ما الذي من المرفوعات؟ اسمها. ها، والعامل عمل إن ما الذي من المرفوعات؟ خبرها، خبرها. والمؤلف ما أعطاها رقما لأنها تابعة لما قبلها، أعطاها رقما أي لأنها مستقلة، لأنها مستقلة. وعلى هذا نقول إن لا العامل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، مثل ما مثل المؤلف لا زيد قائمة. وقد جاء في القرآن كما في قول الله تعالى في سورة البقرة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فقد قرأ خمسة من السبعة بالرفع خلافا لأبي عمرو وابن كثير، فإنهم ما قرأوا بالرفع. الذين قرأوا بالرفع ومنهم قراءتنا قراءة حفص عن عاصم: لا بيع. إيش إعراب بيع؟ فيها عدة أعاريب، لكن الإعراب اللي يعنينا هنا بدرسنا أننا نقول لا نافي عامل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وبيع اسم لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور فيه، نعم هو الخبر، الجار والمجرور فيه لا بيع فيه هو الخبر. إذن على هذا الإعراب تكون لا قد عملت عمل ليس. قال النحويون: والذين يعملونها عمل ليس هم الحجازيون، وأما التميميون فيلحقونها بما فلا يعملونها وإنما يهملونها. طيب، وهذه الأحرف لها شروط، يقول لها شروط، لكن كما قلت لكم أنا أهم شيء عندنا موضوع الإعراب. نعم. أحسن الله إليكم. وخبر إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل نحو إن زيدا قائم. نعم، هذا النوع الأخير من الأسماء المرفوعة، النوع الأخير من الأسماء المرفوعة، أو قبله أو بعده، لأنها في الجنس بعده خبر لا والمضارع. إيه، هذا قبل الأخير. إذن نعم، هذا النوع هو اسم، هو خبر إن وأخواتها. وهذا الأصل أن يقال إن وأخواتها، لأن إن لها أحكام انفردت بها عن باقي أخواتها. فهذه الأحرف وهي الستة: إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، هذه الأحرف تنصب الاسم وترفع الخبر، إذن خبرها من قبيل المرفوعات. فمثال المؤلف: إن زيدا قائم، فتقول في الإعراب: إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، ما تقول إن حرف توكيد ونصب، لأنك تكون الآن جريت على رأي الكوفيين اللي يقولون ما عملت إلا في الاسم فقط، أما البصريون يقولون عملت في الاسم وعملت في الخبر، وإن كان الخبر مرفوعا لكنه مرفوع على أنه خبرها، وقبل دخولها مرفوع على أنه خبر المبتدأ، إذن في فرق. فلهذا الإعراب الكامل والجيد أن تقول إن حرف مشبه بالفعل. إيش معنى مشبه بالفعل؟ يعني كما أن الفعل يرفع وينصب كذا، فتقول ضرب زيد عمرا، كذلك إن رفعت ونصبت، هذا معنى مشبه بالفعل، ينصب الاسم ويرفع الخبر. زيدا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، قائم خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهكذا الباقي. لكن يشترط في عملها ألا تتصل بها ما الزائدة، فإن اتصلت بها ما الزائدة كفتها عن العمل وألغت اختصاصها بالأسماء، فإذا قلت مثلا إنما الحياة جهاد، فتقول إنما، إن حرف مهمل وما كافة عن العمل، وإن أردت الاختصار تقول إنما كافة ومكفوفة، كافة ومكفوفة كذا. والحياة إيش اسم إن؟ ها خلاص مبتدأ الآن، ليس لإن فيه عمل بسبب وجود ما. فالحياة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجهاد خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا معنى قولنا أن يشترط في عملها ألا تتصل بها ما. إيش أثر ما على الأحرف الناسخة؟ إيش أثرها عليها؟ تكفها عن العمل، ولهذا تسمى ما الكافة، وكف عن العمل مثل ما لاحظت بالمثال. الثاني أنها تزيل اختصاص بالأسماء. الأصل أن الأحرف الناسخة هذه ما تدخل إلا على الأسماء، على الأسماء، لكن إذا دخلت عليها ما أزالت اختصاصها بالأسماء وهيأتها للدخول على الأفعال. انظر إلى قول الله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني شف كيف دخلت كأن على الفعل بسبب وجود إيش؟ ما. ولهذا تسمى ما المهيئة، لأنها هيأت الحرف وجهزته للدخول على إيش؟ على الفعل. قال النحويون: إلا ليت، فإنما لا تؤثر عليها، فيجوز إعمالها مع ما ويجوز إهمالها. فيصح أن تقول مثلا: ليتما السرور دائم. هنا إيش؟ ما عملت. أو تقول: ليتما السرور دائم، وهنا إيش؟ عملت. هذا معنى القسم هذا. نعم، اللي بعده. أحسن الله إليكم. وخبر لا التي لنفي الجنس نحو: لا رجل منطلق. لا، عفوا، نحو: لا رجل منطلق. طيب، فهذا الآن آخر الأسماء المرفوعة. أقلت لكم الأسماء، واللي بقى إيش؟ إيه، آخر الأسماء المرفوعة، وهو خبر لا النافية للجنس. لا النافية للجنس هذه ستحتاج منا ضرورة إلى تفصيل. أولاً، إيش معنى لا النافية للجنس؟ يعني أنها تنفي الحكم عن الجنس، يعني عن جميع الأفراد. خذ المثال أوضح. إذا قلت: لا طالب حاضر، ماذا نفينا؟ نفينا الحضور عن جميع الطلاب، يعني لا يوجد في المدرسة مثلا أي طالب. هذا معنى أنه نافية للجنس، يعني جميع الأفراد. وتجدونها في كتب المتقدمين أو المفسرين ما يقولون لا النافية للجنس، يقولون لا التبرئة، لا التبرئة، هو معنى لا النافية للجنس، لأنها برأت جميع أفراد الجنس عن الخبر. إذا قلت لا طالب حاضر برأت جميع أفراد الطلاب عن إيش؟ عن الحضور. هذا معنى لا التبرئة. طيب، اسمها، وهذه النقطة المهمة اللي تعنينا في الإعراب، اسمها ثلاثة أقسام: مفرد ومضاف وشبيب المضاف. شبيب المضاف، المفرد، ما معنى مفرد؟ يعني ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. وهنا يا إخوان أريد أن أقول لكم نقطة انتبهوا لها، هي أن المفرد في النحو ليس له ضابط واحد، المفرد يختلف ضبطه من باب إلى باب، من باب إلى باب. المفرد في باب المعرب والمبني ما ليس مثنى ولا جمعا، المفرد في باب العلم ما ليس كنية ولا لقبا، أو ما ليس مركبا، اترك، لأن اللقب قد يكون مفرد، ما ليس مركبا. المفرد في باب لا النافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المفرد في باب النداء، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، المفرد في باب النداء نفس المفرد في باب لا النافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، إلى آخر التقسيم. المفرد مثلا، خذ زيادة إذا أردت زيادة، المفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. طيب، إذن النوع الأول من أنواع اسم لا المفرد. فإذا قلت مثلا لا سرور دائم، ما نوع الاسم هنا؟ مفرد. طيب، لا عاقلين متشاتمان، إيش نوع هنا؟ مفرد. ليش؟ لأنه باب لا النافية للجنس يدخل في المفرد المفرد والمثنى وإيش؟ والجمع، كله يصدق عليه في هذا الباب أنه مفرد. لأننا ما قلنا أن المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا، قلنا إن المفرد ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. طيب، إذا كان اسم لا مفردا حكمها الإعرابي يبنى على ما ينصب به، يعني تشوف بالأصل إيش ينصب، إن كان ينصب بالفتحة تقول مبني على الفتح، إن كان ينصب بالياء تقول مبني على الياء، إن كان ينصب بالكسرة مثل جمع المؤنث السالم تقول منصوب على إيش، مبني على إيش، على الكسر. فإذا قلت لا سرور دائم، لا نافية للجنس، تنصب الاسم وترفع الخبر لأنها تعمل عمل إن، سرور اسمها مبني على الفتح في محل نصب، قاعدة ما تتغير أبد، مبني على الفتح في محل نصب. لا عاقلين، لا عاقلين مبني على الياء في محل نصب، لا مجدين مبني على الياء في محل نصب، لأن المثنى عاقلين بما ينصب بالياء، إذن مبني على الياء، جمع المذكر السالم بما ينصب بالياء، إذن مبني على الياء. إذا قلت مثلا لا عاقلات متبرجات، مبني على إيش؟ على الكسر، أحسنتم، لأن هذا جمع مؤنث سالم والمؤنث السالم ينصب الكسرة، إذن يبنى على الكسر. إذن قولنا يبنى على ما ينصب به، هذا كلام مجمل قد سمعتم التفصيل، أنه أحيانا قد يكون مبني على الفتح، وأحيانا قد يكون مبني على الياء، وأحيانا قد يكون مبني على الكسر. هذا النوع الأول وهو المفرد. النوع الثاني المضاف، والمضاف ما تكون من كلمتين قطعا. يعني إخواني، إذا قلنا اسم لا مفرد يعني كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة. لكن إذا قلنا النوع الثاني المضاف، المراد من المضاف ما تكون من كلمتين، مضاف ومضاف إليه. فإذا قلت مثلا لا طالب علم مقصر، إيش نوع اسم لا هنا؟ طالب علم مضاف، حكمها الإعرابي، ينصب بالفتحة، ينصب بالفتحة. فتقول طالب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وطالب مضاف، وعلم مضاف إليه، مقصر خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. النوع الثالث يسمى الشبيه بالمضاف. كيف الشبيه بالمضاف؟ قالوا الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه. إذا مر عليك الشبيه بالمضاف في النحو، هذا تعريفه، ما له تعريف آخر. ولا يذكر الشبيه بالمضاف يا إخوان في النحو إلا في بابين لا ثالث لهما، باب لا النافية للجنس، وباب المنادى، باب المنادى اللي سندخل فيه بعد قليل فقط. إذن الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. طيب، إذا قلت مثلا لا راكبا مسرع، طبعا المثال خطأ هنا بالشكل هذا، لكني أنا أريد سأكمله، بس أريد أنكم تعرفون كيف أنه صار شبيها بالمضاف. ولا لا راكبا مسرع خطأ، المفروض تقول لا راكبة اللي هو المفرد، نرجع للمفرد اللي قلنا كلمة واحدة. لكني الآن إذا قلت لك لا راكبا مسرعا، ما تدري أنا إيش أقصد بالراكب ذا، هل هو راكب دراجة، ولا راكب سيارة، ولا راكب دابة، ولا لا. فإذا قلت لك لا راكبا سيارة مسرع، الآن كلمة راكب اتصل بشيء ولا ما اتصل؟ اتصل. هذا الشيء الذي اتصل تمم المعنى ولا لا؟ تمم المعنى، ووضح المعنى، وكمل المعنى. هذا معنى قولهم الشبيه بالمضاف ما اتصل به، يعني باسم لا، شيء من تمام معناه، من تمام معناه. الشبيه المضاف إعرابه مثل المضاف، ما في فرق، ينصب لفظا. فتقول يا لا راكبا، لا نافية للجنس، وراكبا اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وراكب في ضمير مستتر تقديره هو يعود طبعا على ما يفهم من السياق اللي هو الفاعل. لا راكبا سيارة مفعول به منصوب لاسم الفاعل، اسم الفاعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مسرع إيش؟ خبر لا النافية للجنس، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذه أنواع لا النافية للجنس. إذا مر عليك مثال فيه لا النافية للجنس، انظر إلى الأنواع الثلاثة فأعربه على حسب المثال. أحسن الله إليكم. والمضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، نحو يخرج هذا النوع الأخير من المرفوعات، وهذا النوع الأخير فعل، ولهذا ما نقول الأسماء المرفوعة، إنما نقول المرفوعات لأجل ندخل الفعل المضارع. الفعل المضارع يرفع لكن بشرط أن يتجرد من ناصب وجازم. قال ابن مالك: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. فإذا قلت مثلا زيد يقوم، تقول يقوم زيد مبتدأ ويقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. هذا أحسن في الإعراب. أنت لو قلت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة صحيح الإعراب، لكن إذا أردت الإعراب الكامل تبين لماذا مرفوع، فتقول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، هو ما في تقريبا بحث، لكن في نقطة أريد أن أذكرها لكم. الآن لو قلت لن يقوم، ستقول يقوم منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. ولو قلت لك مثلا لم يقم سنقول إنه مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب، أنا أريد هنا يا إخوان أن أتوصل إلى نقطة مهمة جدا، لكن تساعدوني على التوصل إليها. الآن اللي نصب لن ما هو؟ اللي نصب يقوم ما هو؟ لن. هذا يسمى عامل لفظي، عامل لفظي لأنه ملفوظ به، والعامل اللفظي هو الذي للسان فيه حظ. واضح؟ إذا قلت مثلا قام زيد، ما الذي رفع الفاعل زيد؟ قام، عامل لفظي. طيب لم يقم، يقم مجزوم، ما الذي جزم يقم؟ لم. إذن عامل إيش؟ لفظي. طيب اللي رفع المضارع هل هو عامل لفظي؟ لا، يسمى عامل معنوي. وما هو العامل المعنوي هنا؟ التجرد هو اللي رفع المضارع. التجرد ذا عامل لفظي ولا معنوي؟ معنوي. إذن العامل اللفظي هو الذي للسان فيه حظ، والعامل المعنوي ليس للسان فيه حظ. إن أردتم فرقا آخر، يقال لك ضع خطا تحت العامل اللفظي، ولا يقال ضع خطا تحت العامل المعنوي. لا، لو قلت لك الفعل يقوم، ضع لي خطا تحت العامل في الفعل يقوم، ما في شيء، ما تضع خطا، ولا لا؟ لكن لو قلت لك لن يقوم، ضع لي خطا تحت العامل الذي نصب يقوم، تضع خط تحت لن. والعامل المعنوي يا إخوان قليل جدا في اللغة العربية، حتى يكاد أن يكون العامل اللفظي محصور بالفعل المضارع والمبتدأ، لأن المبتدأ مرفوع. ما الذي رفعه؟ عامل معنوي اللي هو التجرد، مثل ما قلنا في تعريفه، التجرد من العوامل الأصلية هو اللي رفع المبتدأ. طيب الخبر، ما الذي رفع الخبر؟ المبتدأ. إذن شف الآن يا إخوان، بجملة المبتدأ والخبر اجتمع العامل اللفظي والعامل المعنوي. اللي رفع المبتدأ عامل معنوي، واللي رفع الخبر عامل لفظي. هذا هو الفرق بين العامل اللفظي والعامل المعنوي. طيب، وبهذا نكون قد انهينا دراسة المرفوعات من الأسماء والأفعال. سندخل الآن، نأخذ ما تيسر من المنصوبات. نعم، أحسن الله إليكم. المنصوبات، باب. المنصوبات 13. قال باب: خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا باب. ثم قال المنصوبات 13. فتقول المنصوبات مبتدأ وثلاثة عشر خبر المبتدأ كله مبني على فتح الجزئين في محل رفع. في محل رفع، خذوها قاعدة يا إخوان. العدد من 11 إلى 19 هذا ما يتغير، إلا 12 هذا يعرب عرب المثنى، لكن 15 16 هذا لا تنطق به إلا مفتوح الجزئين، ما في ذا لا رفع ولا كسر. تقول جاء 13 طالبا، رأيت 13 طالبا، سلمت على 13 طالبا، ما يتغير. وتقول بالإعراب ما يتغير أيضا، تقول مبني على فتح الجزئين في محل رفع كما في المثال الأول، أو في محل نصب كما في المثال الثاني، أو في محل جر كما في المثال الثالث. نعم، أحسن الله إليكم. المفعول به، هذا النوع الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وإنما قدمه المؤلف لأنه هو الذي يلتبس أحياناً مع الفاعل. لما كان المفعول به يلتبس أحياناً مع الفاعل قدمه المؤلف وبدأ به. نعم، أحسن الله إليكم. وينصب بالفعل نحو ضرب زيد عمرا، وباسم الفاعل نحو مررت بالضارب زيدا. نعم، المفعول به حكمها النصب، ولهذا قلنا أنه من منصوبات الأسماء. ما الذي ينصب المفعول به؟ أول شيء ينصب المفعول به الفعل، ولهذا تجد أن المؤلف بدأ بالفعل أولا لأنه هو الأصل، والمثال واضح. فإذا قلت مثلا مثال المؤلف ضرب زيد عمرا، طبعا زيد ما لنا في بحث الآن، ليه؟ لأنه من مرفوعات الأسماء والمرفوعات انتهينا منها. إذن البحث الآن في زيدا منصوب، ما الذي نصبه؟ الفعل ضرب، عامل لفظي ولا معنوي؟ لفظي. طيب الثاني، قال وباسم الفاعل نحو مررت بالضارب زيدا. نعم، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، والمراد اسم الفاعل المتعدي اللي يعني مأخوذ من فعل متعدي. فمثلا إذا قلت مررت بالضارب زيدا، الآن المفعول زيدا، ما الذي نصبه؟ اسم الفاعل الضارب، اسم الفاعل الضارب، فاسم الفاعل ينصب المفعول به. ومنه قول الله تعالى في قراءة من قرأ من السبعة إن الله بالغ أمره، ها؟ بالغ أمره، إيش إعراب أمره؟ مفعول به منصوب لاسم الفاعل. أما على القراءة الثانية ومنها قراءاتنا قراءة حفص عن عاصم ما فيها نصب لأن على الإضافة بالغ أمره، هذا اسم الفاعل. واسم الفاعل إن كان محل بأل يعمل بدون شرط ولا قيد مثل المثال اللي مثل به المؤلف. أما إذا كان مجردا من أل فإنه لا يعمل إلا بشرطين ذكرهما النحويون. الشرط الأول أن يعتمد على نفي أو استفهام أو غيرهما، والشرط الثاني أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. فيصح أن تقول هل ضارب زيد عمرا، إيش عرب زيد؟ ضارب زيد فاعل، وعمرا مفعول به منصوب. ما الذي نصب المفعول به؟ اسم الفاعل ضارب. طيب إيش فرق بين ضارب والضارب؟ الضارب محل بأل، وضارب غير غير محل بأل، فالمحل بأل يعمل بلا شرط ولا قيد، والمحل بأل يعمل بدون شرط ولا قيد، أما المجرد فيعمل بالشرطين المذكورين. إيه الثالث؟ قال: وبالمثال نحو مررت برجل ضروب زيدا. المراد بالمثال صيغ المبالغة، النحويون يطلقون على صيغ المبالغة المثال، وبعضهم يقول أمثلة المبالغة، والمراد بأمثلة المبالغة يا إخوان ما حول من صيغة فاعل للدلالة على التكثير والتقوية إلى فعال أو مفعال أو غيرهما من صيغ المبالغة الخمس. فصيغة المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل، ما دام اسم الفاعل ينصب المفعول به، إذن صيغة المبالغة تنصب المفعول به. فإذا قلت مثلا الله رزاق عباده، الله رزاق عباده، فالله مبتدأ ورزاق خبر، وفي رزاق ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله اللي هو الفاعل، فاعل صيغة المبالغة. عبادة مفعول به منصوب لصيغة المبالغة، مفعول به منصوب لصيغة المبالغة، إذن صيغة المبالغة هنا نصبت المفعول به، وعباد مضاف ولها مضاف إليه. نعم اللي بعده. قال: وبالمصدر نحو عجبت من ضرب زيدا. نعم، أيضا مما ينصب المفعول به المصدر. ما هو المصدر؟ المصدر هو الاسم المجرد من الزمان الدال على الحدث الجاري على الفعل. هذا أحسن تعريف للمصدر، ينفعك في جميع الأبواب. هو الاسم المجرد عن الزمان الدال على الحدث الجاري على الفعل. إذا قلت مثلا أعجبني إكرامك الضيف، إكرام هنا مصدر، هل تدل الآن كلمة إكرام على زمن؟ أنت الآن لو قلت إكرام أخذ إعطاء دخول خروج، هل تفهم منها الزمن ولا ما تفهم؟ ما تفهم الزمن. لكن لو قلت لك كتب تفهم المضي، لو قلت لك أكتب تفهم إيش؟ المستقبل. هذا معنى قولنا إن المصدر هو الاسم المجرد عن الزمن، إذن المصدر ما يدل على زمن. الدال على الحدث لا شك إن الكتابة والدخول والخروج والأكل والشرب هذه كلها أحداث، يعني حركات يقوم بها الإنسان، هذا معنى قولنا الدال على الحدث. الجاري على الفعل يعني الحروف الموجودة بالفعل موجودة بالمصدر، ضرب ضربا، أكل أكلا، دخل دخولا، أعطى إعطاء. بخلاف اسم المصدر يا إخوان، اسم المصدر تنقص حروفه عن حروف الفعل، تنقص. فمثلا الفعل أعطى مصدره إعطاء، لكن اسم المصدر عطاء. وين الهمزة اللي بالأول؟ ما هي موجودة باسم المصدر. هذا الفرق بين المصدر واسم المصدر. المصدر يجري على الفعل، اسم المصدر تنقص حروفه عن حروف الفعل. فمثال المؤلف: عجبت من ضرب زيدا. فزيدا الآن هو المفعول به، وما الذي نصبه؟ المصدر وهو ضرب. ومنه قول الله تعالى في سورة البلد: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. إذن يتيما مفعول به منصوب، والذي نصبه المصدر إطعام، لأن التقدير أو أن يطعم يتيما، أو أن يطعم يتيما. قال: وباسم الفعل نحو رويد زيدا. نعم، هذا النوع الأخير الذي ينصب المفعول المفعول به وهو اسم الفعل. اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا، ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا. ناب عن الفعل معنى يعني يدل على معنى الفعل، واستعمالا يعني انه يعمل عمل الفعل وتجرد او لم يتاثر بالعوامل. هذا تعريف اسم الفعل في اللغه العربيه، ولم يتاثر بالعوامل. طيب، اذا قلت مثلا صح اذا تكلم غيرك، فصح هنا اسم فعل ناب عن الفعل اسكت في المعنى، وناب عن الفعل اسكت في العمل، وايضا لا يتاثر بالعوامل. ايش معنى لا يتاثر بالعوامل؟ يعني ما يقع مبتدا، ما تكون مبتدا، ولا يقع فاعلا، ولا يقع مفعولا، ولا يدخل عليه حرف جر، إذن غير قابل للعوامل. هذا معنى ولم يتأثر بالعوامل. المهم إن اسم الفعل يعمل عمل الفعل. مثال المؤلف قال: رويدة زيدا. فرويدة اسم فعل أمر مبني على الفتح، لأن معنى رويدة أمهل، أمهل كذا ولا لا؟ أنت لو قلت الآن أمهل زيدا، ما الذي نصب زيدا؟ الفعل أمهل. إذا رويدة زيدا، اللي نصب زيدا اسم الفعل رويدة، لأن اسم الفعل يعمل عمل الفعل. فتقول: إذا رويدة اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، زيدا مفعول به منصوب لاسم الفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، أحسن الله إليكم. ومن المفعول به المنادى. نعم، الآن دخل المؤلف فيما يلحق بالمفعول به في الإعراب، فقال: المنادى. لماذا المنادى يلحق بالمفعول به؟ لأن حرف النداء نابت مناب الفعل أدعو، ما نابت مناب الفعل أدعو. فإذا قلت مثلا يا رجلا، كأنك قلت أدعو رجلا، أدعو رجلا. المنادى، المنادى يا إخوان خمسة أنواع، لن نأتي بشيء زائد على ما ذكر المؤلف، لأن المؤلف ذكر خمسة أمثلة، وهذه الأمثلة الخمسة تمثل أنواع المنادى. إذن سننزل كل مثال على نوع. طيب، المنادى هو ما يطلب إقباله بحرف ناب مناب أدعو، وسيذكر المؤلف حروف النداء. طيب، المنادى خمسة أقسام، كل قسم له حكم إعرابي، وهذا اللي يهمنا كما قلت لكم في أول درس، قلت اللي يهمنا هو الإعراب. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: نحو يا عبد الله. هذا النوع الأول من أقسام المنادى، وهو المضاف، أن يكون المنادى مضافا. فإذا كان المنادى مضافا فإنه ينصب، ينصب، فتقول: يا حرف نداء، وعبد اسم منادى وعلامة نصبه، اسم منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعبد مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وبعضهم يقولون لفظ الجلالة، لكن يرى بعض العلماء ومنهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فيما أذكر في كتابه القيم معجم المناهي اللفظية، قال إن كلمة الجلالة هذه لفظ الجلالة إن هذه محدثة ما لا أصل. إذن نقول عبد مضاف ولفظ الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، هذا النوع الأول وهو المنادى إيش المضاف. المنادى المضاف يا إخوان هو أكثر أنواع المنادى في كتاب الله تعالى، أكثر أنواع المنادى في القرآن من قبيل المنادى المضاف. طيب الثاني قال ويا طالعا جبلا، إيش رأيكم؟ يا طالعا جبلا أحسنتم، الشبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف، لأني لو قلت يا طالعا ما تدري يا طالعا جبلا يا طالعا سطحا يا طالعا سلما، يعني على سلم، إذا قلت جبلا اتصل به شيء من تمام معناه. هذا النوع الثاني أن يكون المنادى شبيها بالمضاف، إذا كان المنادى شبيها بالمضاف فحكمه حكم المضاف يكون منصوبا، فتقول طالعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب ثالث وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، أولا رجلا مثل ما مر علينا في أول درس نكرة، لأن ما تدل على رجل معين ولا لا؟ طيب لكن لو قلت مثلا مثلا يا رجل أجب، هل كلمة رجل الآن بقيت نكرة ولا صارت معرفة؟ صارت معرفة. بسبب إيش؟ بسبب النداء، بسبب النداء. طيب إذن النكرة في باب النداء نوعان، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. الآن الأعمى عندما يمشي بالشارع ويريد مثلا يعبر الشارع من جهة إلى جهة أخرى فيقول، طبعا بشرط أن الأعمى يكون يعرف اللغة العربية، إيه شرط، فيقول يا رجلا، لأنه لو يقول يا رجل لحن يكون أخطأ، يمكن إذا كان اللي بجنبه يعرف اللغة العربية يقول اتركوا هذا ما رايح أخطي الشارع هذا يلحن، ها؟ لكن إذا كان يعرف اللغة العربية ماذا سيقول؟ سيقول يا رجلا. الأعمى عندما يقول يا رجلا هل يقصد رجلا معينا؟ ما يقصد رجلا معينا. إذا ماذا نقول عن كلمة رجل هنا؟ نكرة غير مقصودة. إذا نقول الثالث من أنواع المنادى أن يكون المنادى نكرة غير مقصودة. ما الحكم؟ مثل اللي قبله النصب، فيا حرف نداء ورجلا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبهذا يكون اتضح لكم قول المؤلف كقول الأعمى. ليش قال كقول الأعمى؟ حتى يتبين أن النكرة غير مقصودة. واضح يا إخوان؟ طيب إذن صار المنادى الذي ينصب الآن إلى الحد اللي أخذنا كم؟ ثلاثة. الثلاثة هذه جمعها ابن مالك ببيت واحد، قال والمفرد المنكور، المنكور يعني النكرة غير المقصودة، والمضافة هذا الثاني، وشبهه هذا الثالث، انصب عادما خلافه، انصب عادما خلافه. طيب القسم الرابع قال فهذه منصوبات. فهذه المنصوبات، يعني فهذه الثلاثة ولا لا؟ المنصوبات. لو أن الشيخ قال المنصوبات لفظا كان أحسن، لو قال المنصوبات لفظا كان أجود وأحسن. طيب، قال ومثل يا زيد. يا زيد هذا القسم الرابع، وهو المعرفة المفردة أو العلم المفرد. فعندك زيد علم، إذا كان المنادى علما مفردا، طيب ليش نقول مفرد؟ الآن عبد الله علم ولا لا؟ علم، لكنه مفرد ولا مركب؟ مركب. اللي قلت لكم قبل قليل أن المفرد في باب العلم ما ليس بمركب. إذا لو قلنا القسم الرابع من أقسام المنادى العلم، ما يلتبس بالمضاف؟ يلتبس بالمضاف. إذا نقول العلم المفرد، يعني العلم المفرد الذي ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، مثل محمد، زيد، خالد، بكر. إيش حكم هذا النوع؟ هذا يبنى على ما يرفع به، قاعدة، يبنى على ما يرفع به. فإن كان يرفع بالضمة يبنى على الضم، إذا كان يرفع بالألف يبنى على الألف، إذا كان يرفع بالواو يبنى على الواو. فإذا قلت مثلا يا زيد، إيش يرفع زيد قبل النداء؟ بالضمة. إذن بعد النداء يكون مبنيا على الضم، فتقول يا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. ليش نقول في محل نصب؟ لأننا نتكلم عن المنصوبات نحن الآن، والمنادى من المنصوبات، إذا لابد نقول في محل نصب. طيب، هذا المفرد العلم. إذا قلت مثلا يا زيدان، نعم اصطلحا، إيش نقول زيدان؟ مبني على الألف. لو قلنا مثلا يا زيدون اصطلحوا، نقول مبني على الواو في محل نصب. طيب، هذا الرابع. إيه خامس. ويا غلام مبني على الضم. ويا غلام، يعني وتقول في يا زيد ويا غلام مبنيا على الضم، يعني هذان تبنيهما على الضم. وقول المؤلف رحمه الله تبنيهما على الضم في تسامح، وقد يكون أراد التقريب للطلاب المبتدئين غيركم، ولا كان الأصل ما يقول مبني على الضم ولا لا؟ يقول مبني على إيش؟ على ما يرفع به. لأنه هل يلزم أنه يصير مبني على الضم؟ لا، كما مثلنا قد يكون مبني على الضم، وقد يكون مبني على الألف، وقد يكون مبني على الواو. طيب، القسم الأخير النكرة المقصودة ضد النكرة غير المقصودة. النكرة المقصودة التي هي بسبب النداء، تكون النكرة مقصودة متى؟ بسبب النداء. وإن أردت أعرف لكم النكرة المقصودة وغير المقصودة ما عندي مانع أعرف لكم. فالنكرة المقصودة ما زال إبهامها بسبب النداء، ما زال إبهامها بسبب النداء. والنكرة غير المقصودة ما بقيت على إبهامها، ما بقيت على إبهامها. مثل قول الأعمى يا رجلاً، النكرة هنا باقية على إبهامه، باقية على إبهامه، لأنه لا يريد رجلا معينا. طيب، النكرة المقصودة، طيب نحن مثلا في هذا المكان، لو أني طرحت سؤالا فقلت مثلا أجب، أجب ما يدري أي واحد منكم المقصود، يمكن كلكم بصوت واحد تجيبون، وأنا لا أريد هذا، لكن لو قلت يا طالب أجب. الآن النكرة طالب، هل هي بقيت على إبهامها الأول ولا صارت معرفة الآن؟ صارت معرفة. ولهذا أنا لو قلت يا طالب أجب، هل اللي بجنبه سيجيب؟ ما يجيب، لأنه خلاص الآن صار معرفة. إذن النداء من وسائل التعريف، مر علينا أن دخول ال على النكرة من وسائل التعريف. إذن النداء من وسائل التعريف، من وسائل التعريف. فإذا قلت يا طالب أجب، الآن طالب صارت نكرة مقصودة ولا لا؟ لماذا صارت نكرة مقصودة؟ بسبب التعيين بالنداء، يعني الإشارة إلى شخص معين ومنادات شخص معين. لأن أنا عندما أقول يا طالب أناديه، أناديه أنه اللي يجيب. إذن صارت النكرة هنا معرفة بسبب إيش؟ النداء. طيب، لو دخل المدرس الفصل، هل يقول يا طالب اجلس أو يقول يا طالبا اجلس؟ طالبا. يا طالبا. ليش؟ ها؟ لا. إذا مقصوده نتناقض الآن، غير مقصود. أحسنت، كلهم المطلوب أن يجلسون. المدرس عندما يقبل على الفصل ويدخل والطلاب تعرفون بصيروا متشوشين وواقفين وكذا، فيقول يا طالب، هل يقول يا طالبا ولا يا طالب؟ طالبا. يقول يا طالبا لأن نكرة غير مقصودة، ما يقصد طالبا معين، كل الطلاب يقصدهم. لكن في موضوع الإجابة على السؤال الذي يطرحه يقول يا طالب أجب، هذا المنادى. إيش اللي بعده؟ قال وحروفه. وحروفه سهلة. قال وحروفه أ وآ، يعني الهمزة. الهمزة وهي أ أزيد حاضر، هذه لنداء القريب، لنداء القريب. وباقي الأدوات لنداء البعيد. ومع كثرة النداء في القرآن لم يرد النداء إلا بياء. مع كثرة النداء في القرآن لم يرد النداء إلا بحرف واحد وهو ياء. نعم. قال وآ وأي وآي وأيا وهيا ويا ووا. قال ويقول في المستغاث يا لزيد لعمر. وفي المندوب لحظة، الآن ذكر المؤلف توابع المنادى، وتوابع المنادى يا إخوان ثلاثة: الاستغاثة والندبة والترخيم. أما الاستغاثة فهي نداء من يعين على دفع شدة بعد نزولها أو على رفعها قبل نزولها. طبعا الاستغاثة يتعلق به حكم عقدي، وهي أن الاستغاثة لا بد لها من شرطين. الشرط الأول أن يكون المستغاث به قادرا على الإعانة والمساعدة. أما الاستغاثة مثلا بالأموات فلا ريب أن هذا ضرب من الشرك ونوع من أنواع الشرك، لأنه ما يقدرون. ولهذا جاء في القرآن فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأنه قادر على أن يغيثه ولهذا أغاثه. النوع الثاني أن يعتقد الإنسان في المستغاث به أنه مجرد سبب، ليس إلا أنه لا حول له ولا قوة، ولكنه سبب من الأسباب التي يقدرها الله سبحانه وتعالى. إذن الاستغاثة من أساليب النداء، لكن لا يستعمل في الاستغاثة إلا حرف واحد من أحرف النداء وهو ياء، وغير ما يستعمل. ثم إن الاستغاثة يا إخوان لا بد فيها من اللام، لام تدخل على المستغاث به اللي تناديه، ولام تدخل على المستغاث له اللي تريد تساعده وتنقذه أو تجمع الناس إنهم ينقذونه. فتقول مثلا: يا للناس للغريق. إيش معنى يا للناس للغريق؟ تستغيث بالناس إنهم يجون وينقذون الغريق، إذن هذه استغاثة. القاعدة في اللام أن لام المستغاث به تكون مفتوحة، تكون مفتوحة المستغاث به، ولام المستغاث له تكون مجرورة. هذه القاعدة العامة. فتقول: يا للناس للغريق. الإعراب: يا حرف نداء واستغاثة، للناس اللام حرف جر واستغاثة، حرف جر واستغاثة، والناس اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بياء. كيف متعلق بياء؟ قال لك: لأن ياء قائمة مقام الفعل، كأنك قلت: أدعو الناس للغريق. فلما كانت ياء قائمة مقام الفعل صح إن الجار والمجرور يتعلق بها. ولو كان عندنا متسع من الوقت وضحنا معنى أن الجار والمجرور متعلق. هذا أسلوب الاستغاثة بعرض مجمل، مجمل بهذا القيد. الندبة أيضا من توابع النداء. الندبة هي نداء المتفجع عليه لفقده أو المتوجع منه لوجود ألم مثلا. فعندما يقول القائل مثلا: وعمراه وزيداه، هذا إيش؟ ها؟ متفجع عليه. ومنه قول جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: حملت أمرا جسيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر، قاله بعد وفاته. فالمقصود إن الندبة قد تكون نداء المتفجع عليه، وقد تكون نداء المتوجع منه، كأن يقول الإنسان مثلا: وراساه وظهراه وركبتاه، هذه ندبة. وكما قال العلماء إنه ما يشترط الإقبال والحضور، فأنت في الاستغاثة قد لا تقبل، يعني قد لا تقصد الإقبال. يعني عندما تقول: يا للعلماء مثلا، يا للعلماء وللخطباء للشباب، أنت الآن تستغيث لكنك ما تقصد ناس معينين تناديهم يجون عندك الآن ويحضرون. هكذا بالنسبة للندبة ما يقصد الإقبال حقيقة، لأن المتوجع عليه اللي هو المرثي قد مات وانتهى، والمتوجع عليه طبعا لا يتأتى إقباله ومجيئه. الأداة الوحيدة في الندبة هي واء، هي واء فقط، ولا تستعمل ياء في الندبة إلا إذا وجد قرين مثل البيت اللي سمعتم. لما جرير قال البيت بعد وفاة عمر بن عبد العزيز دل على أن جريرا استعمل ياء في إيش؟ في الندبة، استعمل ياء في الندبة. إذا ما تقول مثلا أو يقول غيرك: يا راساه يا ركبتاه، ما يصلح. اللي يستعمل للندبة هو واء. ولهذا ابن مالك يقول لما عدد حروف الندى قال: وواء لمن ندب. أما ياء يجوز استعماله لكن بشرط وجود قرينة. المندوب يعرب مثل إعراب المنادى، فلو قال مثلا وزيد وزيد يكون زيد منادى مبني على الضم، لكن أحيانا الندبة يزاد بعدها ألف فيقال وزيدا. إيش الإعراب وزيدا؟ وحرف ندى وندبة، وزيدا منادى مندوب، منادى مندوب مبني على الضم. وين الضم؟ ما في ضم. مبني على الضم المانع من ظهوره الفتحة لأجل ألف الندبة، لأن الألف ذي يا إخوان تسمى ألف الندبة، يقولون يؤتى بها لمد الصوت، لأن في فرق بين وزيد وزيدا. الألف يكون اللي قبله إيش؟ يكون اللي قبله مفتوحا. إذا ما الذي منع من ظهور الضم على زيد في وزيدا؟ الفتحة التي جيء بها لألف أو مناسبة لمناسبة ألف الندبة. في استعمال ثالث يقال وزيدا، فتزاد هاء السكت والإعراب ما يتغير إلا أنك تقول والهاء للسكت. إذن كم استعمالات الاسم المندوب؟ ثلاثة. أن يستعمل بلا ألف ولا هاء، أو يستعمل بالألف فقط، أو يستعمل ألف والهاء. بالألف والهاء والهاء. ويبدو أننا ما يمكن نمشي، خلاص نتوقف الآن، وإن كان التوقف ليس في محله، الآن وقفنا بالوسط، لكن نظراً لأني أطلت عليكم فأن أرجو المعذرة، لأن يمكن أنتم تفضلون أن نطيل عليكم ونكمل الكتاب أحسن من كوننا ما نطيل ونترك جزءاً من الكتاب، فأنتم إن شاء الله تتحملون. في أسئلة يا شيخ؟ أي شيخ، في أسئلة شيخنا، في أسئلة ها؟ اللي هي زين، خلاص خذ خذ، يعني أنا أريد بس من الأخوان، لكن جزاك الله خير أنت، أما لو كنا في الفصل كان أعطيك 5 درجات، لو كنا في الفصل فصل دراسي أعطيتك 5 درجات لأنك بادرت، وفي واحد قبلك جابهن شفويا أو جاب بعضهن شفويا نعطيه بعض الدرجات أيضا. أعطني إياهن يا شيخ سريعا. شيخنا لو ذكرتهن سريعا، قل لو ذكرت الإجابة سريعا. أيها 20 30، هي يعني هي كما قلت لكم في القرآن الكريم، قال الله تعالى إيكم منكم 20، وقال تعالى وعدنا موسى 30 ليلة أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، هذه 30 و40، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فإطعام 60 مسكينا، واختار موسى قومه 70 رجلا فاجلدوهم 80 جلدة، ها؟ إن هذا أخي له 99 نعجة. هذه تبارك الله. يقول أحسن الله إليكم، قلتم إن تسمية أفعال المقاربة تغليبا، هل التغليب لكثرة ألفاظها أم لكثرة استعمالها في لسان العرب؟ إيش السؤال؟ أنا ما لأنك لو تبعد اللاقطة شوي يمكن أحسن. يقول قلتم إن تسمية أفعال المقاربة تغليبا، هل التغليب لكثرة ألفاظها أم لكثرة استعمالها في لسان العرب؟ هذا هو الأظهر، أقول هذا هو الأظهر، ليس لكثرتها، لأنه يا إخوان لو كان التغليب لأجل الكثرة كان نقول إيش؟ لو كان التغليب للكثرة إيش نقول؟ كان نقول أفعال الشروع، باب أفعال الشروع، لكن ما قالوا باب أفعال الشروع ولا قالوا باب أفعال الرجاء، فيبدو والله أعلم لكثرة استعمالها ولخفتها أيضا لأن أخف من أفعال الرجاء. يقول ما الفرق بين المصدر والمفعول المطلق؟ أحسنت، هذا سؤال جيد، ولكن الجواب سيأتي في الدرس القادم، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن من ضمن المنصوبات المصدر، وسيأتي إن شاء الله أن أبا حيان منتقد في قوله المصدر، وسأفرق لكم إن شاء الله اللي هو درس الغد بين المصدر وبين المفعول المطلق. يقول: ما نوع المنادى في قوله صلى الله عليه وسلم يا سارية الجبل الجبل، وما إعراب الجملة؟ الظاهر هنا أن سارية هنا أنه شخص معين، أو هو شخص معين، فعلى هذا يكون من قبيل المفرد المعرفة، من قبيل المعرفة. وعلى هذا ما إذا كان المقصود شخص اسمه سارية فلا بد أن يقال يا سارية، أن يقال يا سارية، على أساس القاعدة اللي قاعدنا أنه إذا كان المنادى مفرد علم ها يبنى على ما ينصب به يبنى. قال ابن مالك: وابن المعرف، المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، اللي هو معنى قولنا أنه يبنى على ما ها إيه أنه يبنى على ما يرفع به في محل نصب ها ها. لا لا، يبدو والله أعلم أن المراد القائد، أي أما إذا كان المقصود السرية هذا أمر آخر. نعم. يقول: هل يجوز استعمال حرف و في النداء مطلقا، وذلك موجود في قبيلتنا وهو المستعمل فقط؟ والله يعني قضية الاستعمال القبلي هذا قد يكون له أصل في اللغة، وإن كان الناس في الزمن هذا دخلتهم العجمة واللحن. يعني مثلا يا إخوان، مر علينا من الأسماء الستة أمس هنو، والهنو هو الشيء، يعني تقول مثلا هذا هنو زيد يعني هذا كتابه، وهذا هنو زيد يعني هذا قلمه، فيطلق الهنو ويراد به الشيء، يعني شيء الإنسان اللي يخصه، ويطلق الهنو أحيانا على ما يستحيى من ذكره، ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه، يعني بذكر أبيه، ولا تكنوا. لكن الاستعمال الأول اللي هو حاجة الإنسان وخصوصية الإنسان، أنا لما كنت أدرس في زمن مضى في المسجد النحو، كان عندي واحد نسيت من أي جهة في المملكة قال إن هذا اللفظ مستعمل عندنا بكثرة قبيلتنا، ما يقول هذا كتاب زيد، يقول هذا هنو زيد، ولا يقول هذا قلم زيد، يقول هذا هنو زيد. فإذا كان هذا الاستعمال، ولا النحويون قالوا لا، النواء إنما تستعمل إلا في باب الندبة، إذا كانوا يستعملونها في النداء فيرجع إلى أصل اللغة الأصيل، فإن وجد أصل وإلا فلا عبرة باستعمالهم، فلا عبرة باستعمالهم. أحسن الله إليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.